الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 20 من كتاب تلبيس إبليس. ذكر تلبيس إبليس على كثير من الصوفية في صحبة الأحداث. قال المصنف: اعلم أن أكثر الصوفية المتصوفة قد سدوا على أنفسهم باب النظر إلى النساء الأجانب لبعدهم عن مصاحبتهن وامتناعهم عن مخالطتهن، واشتغلوا بالتعبد عن النكاح، واتفقت صحبة الأحداث لهم على وجه الإرادة وقصد الزهادة، فأمالهم إبليس إليهم. وعلم أن المتصوفة في صحبة الأحداث على سبعة أقسام. القسم الأول: أخبث القوم، وهم ناس تشبهوا بالصوفية ويقولون بالحلول. عن أبي نصر عبد الله بن علي السراج قال: بلغني أن جماعة من الحلولية زعموا أن الحق تعالى اصطفى أجساما حل فيها بمعاني الربوبية، ومنهم من قال هو حال في المستحسنات. وذكر أبو عبد الله ابن حامد من أصحابنا أن طائفة من الصوفية قالوا إنهم يرون الله عز وجل في الدنيا، وأجازوا أن يكون في صفة الآدمي، ولم يأبوا كونه حالا في الصورة الحسنة، حتى استشهدوه في رؤيتهم الغلام الأسود. القسم الثاني: قوم يتشبهون بالصوفية في ملبسهم ويقصدون الفسق. القسم الثالث: قوم يستبيحون النظر إلى المستحسن. وقد صنف أبو عبد الرحمن السلمي كتابا سماه سنن الصوفية، فقال في أواخر الكتاب: باب في جوامع رخصهم، فذكر فيه الرقص والغناء والنظر إلى الوجه الحسن. وذكر فيه ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، وأنه قال: ثلاثة تجلو البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء، والنظر إلى الوجه الحسن. حاشية: الحديث الأول اطلبوا الخير عند حسان الوجوه موضوع، السيوطي في الجامع الصغير عن عائشة وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأبي هريرة وأبي بكرة، الجزء الأول الصفحة 44، ضعيف الجامع للألباني برقم 2 بعد الألف، انتهى. قال المصنف رحمه الله: وهذان الحديثان لا أصل لهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. قال يحيى بن معين: محمد بن عبد الرحمن ليس بشيء. قال المصنف: قلت: وقد روي هذا الحديث من طرق. قال العقيلي: لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا شيء. وأما الحديث الآخر فعن وهب بن وهب قال: كنت أدخل على الرشيد وابنه القاسم بين يديه، فكنت أدمن النظر إليه، فقال: أراك تدمن النظر إلى القاسم، تريد أن تجعل انقطاعه إليك. قلت: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن ترميني بما ليس فيا. وأما إدمان النظر فإن جعفرا الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث يزدن في قوة النظر: النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وإلى الوجه الحسن. حاشية: ضعيف، السيوطي في الجامع الصغير عن علي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد، الجزء الأول الصفحة 42، وضعيف الجامع برقم 67500 بعد 2000، وانتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: هذا حديث موضوع، ولا يختلف العلماء في أبي البختري أنه كذاب وضاع، وأحمد بن عمر ابن عبيد أحد المجهولين. ثم قد كان ينبغي لأبي عبد الرحمن السلمي إذا ذكر النظر إلى المستحسن أن يقيده بالنظر إلى وجه الزوجة أو المملوكة، فأما إطلاقه ففيه سوء ظن. وقال شيخنا محمد بن ناصر الحافظ: كان ابن طاهر المقدسي قد صنف كتابا في جواز النظر إلى المرد. قال المصنف رحمه الله: قلت: والفقهاء يقولون من ثارت شهوته عند النظر إلى الأمرد حرم عليه أن ينظر إليه. ومتى ادعى الإنسان أنه لا تثور شهوته عند النظر إلى الأمرد المستحسن فهو كاذب، وإنما أبيح على الإطلاق لئلا يقع الحرج في كثرة المخالطة بالمنع، فإذا وقع الإلحاح في النظر دل على العمل بمقتضى ثوران الهوى. قال سعيد بن المسيب: إذا رأيتم الرجل يلح النظر إلى غلام أمرد فاتهموه. القسم الرابع: قوم يقولون نحن لا ننظر نظر شهوة، وإنما ننظر نظر اعتبار فلا يضرنا النظر، وهذا محال منهم، فإن الطباع تتساوى، فمن ادعى تنزه نفسه عن أبناء جنسه في الطبع ادعى المحال، قد كشفنا هذا في أول كلامنا في السماع. عن عبد الله بن الزبير الحنفي قال: كنت جالسا مع أبي النضر الغنوي، وكان من المبرزين العابدين، فنظر إلى غلام جميل فلم تزل عيناه واقعتين عليه حتى دنا منه، فقال: سألتك بالله السميع وعزه الرفيع وسلطانه المنيع، إلا وقفت علي أروي من النظر إليك. فوقف قليلا ثم ذهب ليمضي فقال له: سألتك بالحكيم المجيد الكريم المبدي المعيد، إلا وقفت. فوقف ساعة فأقبل يصاعد النظر إليه ويصوبه، ثم ذهب ليمضي فقال: سألتك بالواحد الأحد الجبار الصمد الذي لم يلد ولم يولد، إلا وقفت. فوقف ساعة فنظر إليه طويلا، ثم ذهب ليمضي فقال: سألتك باللطيف الخبير السميع البصير وبمن ليس له نظير، إلا وقفت. فوقف فأقبل ينظر إليه ثم أطرق رأسه إلى الأرض ومضى الغلام، فرفع رأسه بعد طويل وهو يبكي، فقال: قد ذكرني هذا بنظري إليه وجها جل عن التشبيه وتقدس عن التمثيل وتعاظم عن التحديد، والله لأجهدن نفسي في بلوغ رضاه بمجاهدة جميع أعدائه وموالاتي لأوليائه حتى أصير إلى ما أردته من نظري إلى وجهه الكريم وبهائه العظيم، ولو أددت أنه قد أراني وجهه وحبسني في النار ما دامت السماوات والأرض، ثم غشي عليه. وحدثنا محمد بن عبد الله الفزاري قال: سمعت خيرا النساج يقول، حاشية: محمد بن إسماعيل أبو الحسن الصوفي المعروف بخير النساج من كبار المشايخ ذوي الأحوال الصالحة والكرامات المشهورة، أدرك سريا السقطي وغيره من مشايخ القوم، وعاش 120 سنة، توفي سنة 22 و300، البداية والنهاية الجزء 11 صفحة 81، انتهى. قال: سمعت خيرا النساج يقول: كنت مع محارب بن حسان الصوفي في مسجد الخيف ونحن محرمون، فجلس إلينا غلام جميل من أهل المغرب، فرأيت محاربا ينظر إليه نظرا أنكرته، فقلت له بعد أن قام: إنك محرم في شهر حرام في بلد حرام في مشعر حرام، وقد رأيتك تنظر إلى هذا الغلام نظرا لا ينظره إلا المفتونون. فقال لي: تقول هذا يا شهواني القلب والطرف، ألم تعلم أنه قد منعني من الوقوع في شرك إبليس ثلاث؟ فقلت: وما هي؟ قال: سر الإيمان وعفة الإسلام وأعظمها الحياء من الله تعالى أن يطلع علي وأنا جاثم على منكر نهاني عنه ثم صعق حتى اجتمع الناس علينا. حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في ترجمته لمحارب بن حسان في الجزء العاشر الصفحة 55، انتهى. قال المصنف رحمه الله: قلت: انظروا إلى جهل الأحمق الأول ورمزه إلى التشبيه، وإن تلفظ بالتنزيه، وإلى حماقة هذا الثاني الذي ظن أن المعصية هي الفاحشة فقط، وما علم أن نفس النظر بشهوة يحرم، ومحى عن نفسه أثر الطبع بدعواه التي تكذبها شهوة النظر. وقد حدثني بعض العلماء أن صبيا أمرد حكى له قال: قال لي فلان الصوفي وهو يحبني: يا بني، لله فيك إقبال والتفات حيث جعل حاجتي إليك. وحكي أن جماعة من الصوفية دخلوا على أحمد الغزالي وعنده أمرد وهو خال به، وبينهما ورد، وهو ينظر إلى الورد تارة وإلى الأمرد تارة. فلما جلسوا قال بعضهم: لعلنا كدرنا. فقال: إي والله. فتصايح الجماعة على سبيل التواجد. وحكى أبو الحسين ابن يوسف أنه كتب إليه في رقعة: إنك تحب غلامك التركي. فقرأ الرقعة ثم استدعى الغلام فصعد إليه النظر فقبله بين عينيه وقال: هذا جواب الرقعة. قال المصنف رحمه الله: قلت: إني لا أعجب من فعل هذا الرجل وإلقائه جلباب الحياء عن وجهه، وإنما أعجب من البهائم الحاضرين كيف سكتوا عن الإنكار عليه، ولكن الشريعة بردت في قلوب كثير من الناس. وعن أبي الطيب الطبري قال: بلغني عن هذه الطائفة التي تسمع السماع أنها تضيف إليه النظر إلى وجه الأمرد، وربما زينته بالحلي والمصبغات من الثياب والحواشي، وتزعم أنها تقصد به الازدياد في الإيمان بالنظر والاعتبار والاستدلال بالصنعة على الصانع. وهذه النهاية في متابعة الهوى ومخادعة العقل ومخالفة العلم. قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الذاريات 21. وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الغاشية 17. وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، الأعراف 85. فعدلوا عما أمرهم الله به من الاعتبار إلى ما نهاهم عنه. وإنما تفعل هذه الطائفة ما ذكرناه بعد تناول الألوان الطيبة والمآكل الشهية، فإذا استوفت منها نفوسهم طالبتهم بما يتبعها من السماع والرقص والاستمتاع بالنظر إلى وجوه المرد، ولو أنهم تقللوا من الطعام لم يحنوا إلى سماع ونظر. قال أبو الطيب: وقد أخبر بعضهم في شعره عن أحوال المستمعين للغناء وما يجدونه حال السماع، فقال: أتذكر وقتنا وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح، ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح. حاشية: الراح الخمر. انتهى. فلم نر فيهم إلا نشاوى سرورا، والسرور هناك صاحي، إذا لبى أخ اللذات فيه مناد له حي على الفلاح. ولم نملك سوى المهجات شيئا، أرقناها لألحاظ ملاح. حاشية: نشاوى مفردها نشوان، وهو السكران في أول أمره، وهي نشوى. أرقناها، أرق أرقا امتنى عليه النوم ليلا، فهو أرق وآرق. لحظه بالعين لحظة، نظر إليه بمؤخر عينه من أحد جانبيه، والمراد العيون. انتهت الحاشية. قال: فإذا كان السماع تأثيره في قلوبهم ما ذكره هذا القائل، فكيف يجد السماع نفعا أو يفيد فائدة؟ قال ابن عقيل: قول من قال لا أخاف من رؤية الصور المستحسنة ليس بشيء، فإن الشريعة جاءت عامة للخطاب لا تميز الأشخاص، وآيات القرآن تنكر هذه الدعاوى. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، النور 30. وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، الغاشية من 17 إلى 19، فلم يحل النظر إلا على صور لا ميل للنفس فيها ولا حظ فيها، بل عبرة لا يمازجها شهوة ولا تعتريها لذة. فأما صور الشهوات فإنها تعبر عن العبرة بالشهوة، وكل صورة ليست بعبرة لا ينبغي أن ينظر إليها، لأنها قد تكون سببا للفتنة. ولذلك ما بعث الله تعالى امرأة بالرسالة ولا جعلها قاضيا ولا إماما ولا مؤذنا، كل ذلك لأنها محل فتنة وشهوة، وربما قطعت عما قصدته الشريعة بالنظر. وكل من قال أنا أجد من الصور المستحسنة عبرا كذبناه، وكل من ميز نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا بالدعوة كذبناه، وإنما هذه خدع الشيطان للمدعين. القسم الخامس: قوم صحبوا المردان ومنعوا أنفسهم من الفواحش يعتقدون ذلك مجاهدة، وما يعلمون أن نفس صحبتهم والنظر إليهم بشهوة معصية، وهذه من خلال الصوفية المذمومات، وقد كان قدماؤهم على غير هذا، وقيل كانوا على هذا بدليل هو ما أخبرنا أحمد بن علي ابن ثابت قال: أنشدنا أبو علي الروذباري: أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرما، وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه على الجبل الصلد الأصم تهدما. قال المصنف رحمه الله: وسيأتي حديث يوسف بن الحسين، وقوله: عاهدت ربي ألا أصحب حدثا 100 مرة ففسخها علي قوام القدود وغند العيون، حاشية، أي فسخ اليمين. وأي يمين هذا؟ الغنج الدلال وملاحة العينين، انتهى. وعن أبي المختار الضبي قال: حدثني أبي قال: قلت لأبي الكميت الأندلسي وكان جوالا في أرض الله: حدثني بأعجب ما رأيت من الصوفية. قال: صحبت رجلا منهم يقال له مهرجان، وكان مجوسيا فأسلم وتصوف، فرأيت معه غلاما جميلا لا يفارقه، وكان إذا جاء الليل قام فصلى ثم ينام إلى جانبه، ثم يقوم فزعا فيصلي ما قدر له، ثم يعود فينام إلى جانبه، حتى فعل ذلك مرارا، فإذا أسفر الصبح أو كاد يسفر أوتر، ثم رفع يديه وقال: اللهم إنك تعلم أن الليل قد مضى علي سليما لم أقترف فيه فاحشة ولا كتبت علي الحفظة فيه معصية، وأن الذي أضمره بقلبي لو حملته الجبال لتصدعت أو كان بالأرض لتادك دكت. ثم يقول: حاشية، تدكدكت الجبال للأرض، أي تهدمت، فالتدكدك للجبال والتصدع للأرض، انتهت الحاشية. ثم يقول: يا ليل اشهد بما كان مني فيك، فقد منعني خوف الله عن طلب الحرام والتعرض للآثام. ثم يقول: سيدي، أنت تجمع بيننا على تقى، فلا تفرق بيننا يوم تجمع فيه الأحباب. فأقمت معه مدة طويلة، أراه يفعل ذلك كل ليلة وأسمع هذا القول منه، فلما هممت بالانصراف من عنده قلت: سمعتك تقول إذا انقضى الليل كذا وكذا. فقال: وسمعتني؟ قلت: نعم. قال: فوالله يا أخي إني لأداري من قلبي ما لو داراه سلطان من رعيته لكان الله حقيقا بالمغفرة له. فقلت: وما الذي يدعوك إلى صحبة من تخاف على نفسك العنة من قبله؟ قال أبو حمزة الصوفي: رأيت ببيت المقدس فتى من الصوفية يصحب غلاما مدة طويلة، فمات الفتى وطال حزن الغلام عليه حتى صار جلدا وعظما من الضنى والكمد. فقلت له يوما: لقد طال حزنك على صديقك حتى أظن أنك لا تسلو بعده أبدا. فقال: كيف أسلو عن رجل أجل الله عز وجل أن يصيبه معي طرفة عين أبدا، وصانني عن نجاسة الفسوق في خلال صحبتي له وخلواتي معه في الليل والنهار. قال المصنف رحمه الله: هؤلاء قوم رآهم إبليس لا ينجذبون معه إلى الفواحش، فحسن لهم بداياتها، فتعجلوا لذة النظر والصحبة والمحادثة، وعزموا على مقاومة النفس في صدها عن الفاحشة. فإن صدقوا وتم لهم ذلك، فقد اشتغل القلب الذي ينبغي أن يكون شغله بالله تعالى لا بغيره، وصرف الزمان الذي ينبغي أن يخلو فيه القلب بما ينتفع به في الآخرة بمجاهدة الطبع في كفه عن الفاحشة. وهذا كله جهل وخروج عن آداب الشرع، فإن الله عز وجل أمر بغض البصر لأنه طريق إلى القلب، ليسلم القلب لله تعالى من شائب تخاف منه. وما مثل هؤلاء إلا كمثل من أقبل إلى سباع في غيظة متشاغلة عنه لا تراه، فأثارها وحاربها وقاومها، فيا بعد سلامته من جراحة إن لم يهلك. حاشية: الغيظة الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف. انتهت. فصل: وفي هؤلاء من قويت مجاهدته مدة ثم ضعفت، فدعته نفسه إلى الفاحشة فامتنع حينئذ من صحبة المرد. عن أبي حمزة قال: قلت لمحمد بن العلاء الدمشقي، وكان سيد الصوفية، وقد رأيته يماشي غلاما وضيئا مدة ثم فارقه، فقلت له: لما هجرت ذلك الفتى الذي كنت أراه معك بعد أن كنت مواصلا له وإليه مائلا؟ فقال: والله لقد فارقته عن غير قلة ولا ملل. حاشية: القلة البغض والهجر. انتهى. قلت: ولما فعلت ذلك؟ قال: رأيت قلبي يدعوني إلى أمر إذا خلوت به وقرب مني لو أتيته سقطت من عين الله عز وجل، فهجرته لذلك تنزيها لله تعالى ولنفسي عن مصارع الفتن. فصل: ومنهم من تاب وأطال البكاء عن إطلاق نظره. عن عبيد الله قال: سمعت أخي أبا عبد الله محمد بن محمد يقول: سمعت خيرا النساج يقول: كنت مع أمية ابن الصامت الصوفي إذ نظر إلى غلام فقرأ: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الحديد الرابعة. ثم قال: وأين الفرار من سجن الله وقد حصنه بملائكة غلاظ شداد؟ تبارك الله، فما أعظم ما امتحنني به من نظري إلى هذا الغلام، ما شبهت نظري إليه إلا بنار وقعت على قصب في يوم ريح فما أبقت ولا تركت. ثم قال: أستغفر الله من بلاء جنته عيناي على قلبي، لقد خفت ألا أنجو من معرته ولا أتخلص من إثمه، ولو وافيت القيامة بعمل 70 صديقا. ثم بكى حتى كاد يقضي نحبه، فسمعته يقول في بكائه: يا طرف لأشغلنك بالبكاء عن النظر إلى البلاء. حاشية: المعرة الأذى والمساءة والمكروه والإثم أيضا. وانظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة 54. انتهت. فصل: ومنهم من تلاعب به المرض من شدة المحبة. عن أبي حمزة الصوفي قال: كان عبد الله بن موسى من رؤساء الصوفية ووجوههم، فنظر إلى غلام حسن في بعض الأسواق فبلي به، وكاد يذهب عقله عليه صبابة وحبا، وكان يقف كل يوم في طريقه حتى يراه إذا أقبل وإذا انصرف، فطال به البلاء وأقعده عن الحركة من الضنا، وكان لا يقدر أن يمشي خطوة، فأتيته يوما لأعوده فقلت: يا أبا محمد ما قصتك؟ حاشية: ضني اشتد مرضه حتى نحل جسمه، والضنى المرض أو الهزال الشديد، والمريض الذي قد طال مرضه، انتهى. فقلت: يا أبا محمد ما قصتك؟ وما هذا الأمر الذي بلغ بك ما أرى؟ فقال: أمور امتحنني الله بها فلم أصبر على البلاء فيها ولم يكن لي بها طاقة، ورب ذنب يستصغره الإنسان هو عند الله أعظم من كبير، وحقيق بمن تعرض للنظر الحرام أن تطول به الأسقام. ثم بكى. قلت: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطول في النار شقائي. فانصرفت عنه وأنا راحم له لما رأيت به من سوء الحال. قال أبو حمزة: ونظر محمد بن عبد الله بن الأشعث الدمشقي، وكان من خيار عباد الله، إلى غلام جميل فغشي عليه فحمل إلى منزله واعتاده السقم حتى أقعد من رجليه، وكان لا يقوم عليهما زمانا طويلا، فكنا نأتيه نعوده ونسأله عن حاله وأمره، وكان لا يخبرنا بقصته ولا سبب مرضه، وكان الناس يتحدثون بحديث نظره، فبلغ ذلك الغلام فأتاه عائدا فهش إليه وتحرك وضحك في وجهه واستبشر برؤيته، فما زال يعوده حتى قام على رجليه وعاد إلى حالته. فسأله الغلام يوما أن يسير معه إلى منزله فأبى أن يفعل ذلك، فسألني أن أسأله أن يتحول إليه، فسألته فأبى أن يفعل. فقلت للشيخ: وما الذي تكره من ذلك؟ فقال: لست بمعصوم من البلاء ولا آمن من الفتنة، وأخاف أن يقع علي من الشيطان محنة فتجري بيني وبينه معصية فأكون من الخاسرين. فصل. وفيهم من همت نفسه إلى الفاحشة فقتل نفسه. عن أبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني قال: كان ببلاد فارس صوفي كبير فابتلي بحدث فلم يملك نفسه أن دعته إلى فاحشة، فراقب الله عز وجل ثم ندم على هذه الهمة، وكان منزله على مكان عال ووراء منزله بحر من الماء، فلما أخذته الندامة صعد السطح ورمى بنفسه إلى الماء وتلا قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، البقرة 54، فغرق في البحر. قال المصنف رحمه الله: انظر إلى إبليس كيف درج هذا المسكين من رؤية هذا الأمرد وإلى إدمان النظر إليه، إلى أن مكن المحبة من قلبه إلى أن حرضه على الفاحشة، فلما رأى استعصامه حسن له بالجهل قتل نفسه فقتل نفسه، ولعله هم بالفاحشة ولم يعزم، والهمة معفو عنها لقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عما حدثت به نفوسها. حاشية: صحيح البخاري في الإيمان باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، الجزء 11، الصفحة 57. إذن فالبخاري في الأيمان ومسلم في الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس، في الصفحة 100 و200، وهما بلفظ: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت أو وسوست به أنفسها، وانتهت الحاشية. ثم إنه ندم على همته والندم توبة، فأراه إبليس أن من تمام الندم قتل نفسه كما فعل بنو إسرائيل، فأولئك أمروا بذلك بقوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، ونحن نهينا عنه بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، النساء 29. فلقد أتى بكبيرة عظيمة، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حاشية: صحيح البخاري في الطب باب شرب السم والدواء به، الجزء 10، صفحة 58. ومسلم في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، برقم 75، وانتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في تلبيس إبليس على كثير من الصوفية في صحبة الأحداث. فصل. وفيهم من فرق بينه وبين حبيبه فقتل حبيبه. بلغني عن بعض الصوفية أنه كان في رباط عندنا ببغداد، ومعه صبي في البيت الذي هو فيه، فشنعوا عليه وفرقوا بينهما، فدخل الصوفي إلى الصبي ومعه سكين فقتله وجلس عنده يبكي. فجاء أهل الرباط فرأوه فسألوه عن الحال، فأقر بقتل الصبي فرفعوه إلى صاحب الشرطة فأقر. فجاء والد الصبي يبكي، فجلس الصوفي يبكي ويقول له: بالله عليك إلا ما أقتني به. حاشية: القود القصاص من القاتل، انتهت الحاشية. فقال: الآن قد عفوت عنك. فقام الصوفي إلى قبر الصبي فجعل يبكي عليه، ثم لم يزل يحج عن الصبي ويهدي له الثواب. فصل: ومن هؤلاء من قارب الفتنة فواقع فيها ولم تنفعه دعوى الصبر والمجاهدة. عن إدريس ابن إدريس قال: حضرت بمصر قوما من الصوفية ولهم غلام أمرد يغنيهم، قال: فغلب على رجل منهم أمره فلم يدري ما يصنع، فقال: يا هذا قل لا إله إلا الله، فقال الغلام: لا إله إلا الله، فقال: أقبل الفم الذي قال لا إله إلا الله. القسم السادس: قوم لم يقصدوا صحبة المردان، وإنما يتوب الصبي ويتزهد ويصحبهم على طريق الإرادة، فيلبس إبليس عليهم ويقول: لا تمنعوه من الخير، ثم يتكرر نظرهم إليه لا عن قصد، فيثير في القلب الفتنة إلى أن ينال الشيطان منهم قدر ما يمكنه، وربما وثقوا بدينهم فاستفزهم الشيطان فرماهم إلى أقصى المعاصي كما فعل ببرصيصة. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكرنا قصته في أول الكتاب، وغلطهم من جهة تعرضهم بالفتن وصحبة من لا يؤمن الفتنة في صحبته. القسم السابع: قوم علموا أن صحبة المردان والنظر إليهم لا يجوز، غير أنهم لم يصبروا عن ذلك. عن يوسف بن الحسين قال: كل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث، فإنها أفتن الفتن. ولقد عاهدت ربي أكثر من 100 مرة ألا أصحب حدثا ففسخها علي حسن الخدود وقوام القدود وغند العيون، وما سألني الله معهم عن معصية. وأنشد صريع الغواني في معنى ذلك شعرا. حاشية: هو مسلم بن الوليد من أبناء الأمصار، كان مداحا محسنا، وجل مدائحه في يزيد ابن مزيد وداود ابن يزيد المهلبي والبرامكة ومحمد ابن منصور كاتبهم. ولي مسلم في خلافة المأمون بريد جرجان فلم يزل بها حتى مات، وكان يلقب بصريع الغواني لقوله في قصيدة له: هل العيش إلا أن تروح مع الصبا وتغدو صريع الكأس والأعين النجلي. ابن قتيبة في الشعر والشعراء الجزء الثاني الصفحة 32 و800، انتهت. أنشد صريع الغواني في معنى ذلك شعرا: إن ورد الخدود والحدق النجلي وما في الثغور من أقحوان، وعوجاج الأصداغ في ظاهر الخد وما في الصدور من رمان، تركتني بين الغواني صريعا فلهذا أدعى صريع الغواني. حاشية: الحدق السواد المستدير وسط العين، والنجل أي الحسنة المتسعة، والأقحوان نبت زهره أصفر أو أبيض. وكثر في الأدب العربي تشبيه الأسنان بالأبيض المؤلل منه، والجمع أقاح وأقاحي، انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: قلت: هذا الرجل قد فضح نفسه في شيء ستره الله عليه، وأخبر أنه كلما رأى فتنة نقض التوبة، فأين عزائم التصوف في حمل النفس على المشاق؟ ثم ظن بجهله أن المعصية هي الفاحشة فقط، ولو كان له علم لعلم أن صحبتهم والنظر إليهم معصية، فانظر إلى الجهل كيف يصنع بأربابه. وعن أبي مسلم الخمشوعي أنه نظر إلى غلام جميل فأطال، ثم قال: سبحان الله، ما أهجم طرفي عن مكروه نفسه وأدمنه على سخط سيده وأغراه بما قد نهى عنه وأبهجه بالأمر قد حذر عنه. لقد نظرت إلى هذا نظرا لا أحسب إلا أنه سيفضحني عند جميع من عرفني في عرصات القيامة، ولقد تركني نظري هذا وأنا أستحي من الله تعالى وإن غفر لي. ثم صعق. وعن أبي الحسين النوري قال: رأيت غلاما جميلا ببغداد فنظرت إليه، ثم أردت أن أردد النظر فقلت له: تلبسون النعال الصرارة وتمشون في الطرقات؟ فقال: أحسنت الحشر بالعلم. حاشية: الصرارة أي التي تحدث صوتا عند لبسها فتنبه من حولها. وهذا من حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة 54 بعد 200 انتهت. فصل. وكل من فاته العلم تخبط، فإن حصل له وفاته العمل به كان أشد تخبيطا. ومن استعمل أدب الشرع في قوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، النور 30، سلم من البداية بما صعب أمره في النهاية. وقد ورد الشرع بالنهي عن مجالسة المردان، وأوصى العلماء بذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أبناء الملوك، فإن النفوس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجوار العواتق. حاشية: موضوع، ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، الجزء الثاني صفحة 14 بعد 200 انتهى. والحديث بإسناده عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تملأوا أعينكم من أولاد الملوك، فإن لهم فتنة أشد من فتنة العذارى. حاشية: موضوع، ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، الجزء الثاني الصفحة 14 بعد 200 انتهى. وعن الشعبي قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره وقال: كانت خطيئة داود عليه السلام النظر. حاشية: موضوع، السلسلة الضعيفة للألباني برقم 13 بعد 300 انتهى. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد. حاشية: لم أجده فيما بين يدي من مصادر. وعلى كل، فقد طالب الشارع منا الابتعاد عن كل ما يثير الفتنة ويحرك الشهوة، وحذر من تكرار النظر، وحث على حفظ الفرج وغض البصر. انتهت الحاشية. وقال عمر بن الخطاب: ما أتى على عالم من سبع ضار أخوف عليه من غلام أمرد. وعن الحسن بن ذكوان أنه قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء، فإن لهم صورا كصور النساء، وهم أشد فتنة من العذارى. وعن النجيب السري قال: كان يقال: لا يبيت الرجل في بيت مع المرد. وعن عبد العزيز بن أبي السائب عن أبيه قال: لأنا أخوف على عابد من غلام من 70 عذراء. حاشية: انظر الحلية في الجزء التاسع صفحة 23 و300 و24 و300 انتهت. وعن أبي علي الروذباري قال: سمعت جنيدا يقول: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه، فقال له: من هذا؟ قال: ابني. قال أحمد: لا تجئ به معك مرة أخرى. فلما قام قال له محمد بن عبد الرحمن الحافظ، وفي رواية الخطيب، فقيل له: أيد الله الشيخ، إنه رجل مستور وابنه أفضل منه. فقال أحمد: الذي قصدنا إليه من هذا الباب ليس يمنع منه سترهما، على هذا رأينا أشياخنا وبه أخبرونا عن أسلافهم. وعن أبي بكر المروزي قال: جاء حسن البزاز إلى أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه، فتحدث معه، فلما أراد أن ينصرف قال له أبو عبد الله: يا أبا علي، لا تمشي مع هذا الغلام في طريق. فقال له: إنه ابن أختي. قال: وإن كان لا يهلك الناس فيك. وعن شجاع بن مخلد أنه سمع بشر بن الحارث يقول احذروا هؤلاء الأحداث. وعن فتح الموصلي أنه قال صحبت 30 شيخا كانوا يعدون من الأبدال، كلهم أوصوني عند فراقي لهم اتقي معاشرة الأحداث. وعن الحلبي أنه قال نظر سلام الأسود إلى رجل ينظر إلى حدث فقال له يا هذا أبقي على جاهك عند الله، فإنك لا تزال ذا جاه ما دمت له معظما. وعن أبي منصور عبد القادر بن طاهر قال من صحب الأحداث وقع في الأحداث. حاشية: الأحداث الأولى مفردها الحدث وهو الصغير السن، والثانية مفردها الحدث يقال الأمر الحادث أي المنكر غير المعتاد. انتهت الحاشية. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال مظفر القرميسيني من صحب الأحداث على شرط السلامة والنصيحة أداه ذلك إلى البلاء، فكيف بمن يصحبهم على غير وجه السلامة؟ فصل. وقد كان السلف يبالغون في الإعراض عن المرد، وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجلس الشاب الحسن الوجه وراء ظهره. وعن عطاء ابن مسلم قال كان سفيان لا يدع أمرد يجالسه. وعن يحيى بن معين قال ما طمع أمرد بصحبتي. ولأحمد بن حنبل قال في طريق. وعن أبي يعقوب قال كنا مع أبي نصر ابن الحارث فوقفت عليه جارية ما رأينا أحسن منها، فقالت يا شيخ أين مكان باب حرب؟ فقال لها هذا الباب الذي يقال له باب حرب. ثم جاء بعدها غلام ما رأينا أحسن منه فسأله فقال يا شيخ أين مكان باب حرب؟ فأطرق الشيخ رأسه فرد عليه الغلام السؤال وغمض عينيه، فقلنا للغلام تعالى إيش تريد؟ فقال باب حرب. فقلنا له ها هو بين يديك. فلما غاب قلنا للشيخ يا أبا نصر جاءتك جارية فأجبتها وكلمتها وجاءك غلام فلم تكلمه. فقال نعم. يروى عن سفيان الثوري أنه قال مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان، فخشيت على نفسي من شياطينه. وعن عبد الله بن المبارك قال دخل سفيان الثوري الحمام فدخل عليه غلام صبيح فقال أخرجوه أخرجوه، فإني أرى مع كل امرأة شيطانا ومع كل غلام 14 شيطانا. وعن محمد بن أحمد بن أبي القاسم قال دخلنا على محمد بن الحسين صاحب يحيى بن معين، وكان يقال إنه ما رفع رأسه إلى السماء من منذ 40 سنة، وكان معنا غلام حدث في المجلس بين يديه، فقال له قم من حذائي فأجلسه من خلفه. وعن أبي أمامة قال وكنا عند شيخ يقرأ فبقي عنده غلام يقرأ عليه، فأردت الانصراف فأخذ بثوبي وقال اصبر حتى يفرغ هذا الغلام، وكره أن يخلو مع هذا الغلام. وعن أبي الرزباري قال قال لي أبو العباس أحمد المؤدب يا أبا علي من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث؟ فقلت له يا سيدي أنت بهم أعرف وقد تصحبهم السلامة لي كثير من الأمور. فقال هيهات قد رأينا من كان أقوى إيمانا منهم، إذا رأى الحدث قد أقبل فر كفراره من الزحف، وإنما ذلك حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلها فتأخذها عن تصرف الطباع، ما أكثر الخطر ما أكثر الغلط. فصل. وصحبة الأحداث أقوى حبائل إبليس التي يصيد بها الصوفية. عن يوسف بن الحسين قال نظرت في آفات الخلق فعرفت من أين أتوا، ورأيت آفة الصوفية في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد وإرفاق النسوان. حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة 40 بعد 200. انتهى. وعن ابن الفرج الرستمي الصوفي قال رأيت إبليس في النوم فقلت له كيف رأيتنا أعرضنا عن الدنيا ولذاتها وأموالها فليس لك إلينا طريق؟ فقال: كيف رأيت ما اشتملت به قلوبكم باستماع الغناء ومعاشرة الأحداث؟ وعن أبي سعيد الخراز قال: رأيت إبليس في النوم يمرغني ناحية، فقلت: تعالى. فقال: إيش أعمل بكم؟ أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس. قلت: ما هو؟ قال: الدنيا. فلما ولى التفت إلي فقال: غير أن فيكم لطيفة. قلت: وما هي؟ قال: صحبة الأحداث. قال أبو سعيد: وقل من يتخلص منها من الصوفية. فصل في عقوبة النظر إلى المردان. عن أبي عبد الله بن الجلاء قال: كنت أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه، فمر بي أبو عبد الله البلخي فقال: إيش وقوفك؟ فقلت: يا عمي، أما ترى هذه الصورة كيف تعذب بالنار؟ فضرب بيده بين كتفي وقال: لا تجدن غبها ولو بعد حين. حاشية: الغب من كل شيء عاقبته وآخره، والجمع أغباب. انتهت الحاشية. قال: فوجدت غبها بعد 40 سنة أن أنسيت القرآن. وعن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق، فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني، لتجدن غبه ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب. فنمت ذات ليلة وأنا مفكر فيه، فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله. وعن أبي بكر الكتاني قال: رأيت بعض أصحابنا في المنام، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: عرض علي سيئاتي وقال: فعلت كذا وكذا. فقلت: نعم. ثم قال: وفعلت كذا وكذا. فاستحييت أن أقره، فقلت: إني أقره. فقلت: إني أستحي أن أقر. فقال: إني غفرت لك بما أقررت، فكيف بما استحييت؟ فقلت له: ما كان ذلك الذنب؟ فقال: مر بي غلام حسن الوجه فنظرت إليه. وقد روي نحو هذه الحكاية عن أبي عبد الله الزراد أنه رؤيا في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي كل ذنب أقررت به في الدنيا إلا واحدة، فاستحييت أن أقر به فوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي. فقيل له: ما الذنب؟ فقال: نظرت إلى شخص جميل. وعن أبي يعقوب الطبري أنه قال: كان معي شاب حسن الوجه يخدمني، فجاءني إنسان من بغداد صوفي، فكان كثير الالتفات إلى ذلك الشاب، فكنت أجد عليه لذلك. فنمت ليلة من الليالي فرأيت رب العزة في المنام، فقال: يا أبا يعقوب، لما لم تنهى؟ وأشار إلى البغدادي عن النظر إلى الأحداث. فوعزتي إني لا أشغل بالأحداث إلا من باعدته عن قربي. قال أبو يعقوب: فانتبهت وأنا أضطرب، فحكيت الرؤيا للبغدادي فصاح صيحة ومات، فغسلناه ودفناه. واشتغل عليه قلبي فرأيته بعد شهر في النوم، فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: وبخني حتى خفت ألا أنجو ثم عفى عني. قلت: إنما مددت النفس يسيرا في هذا الباب لأنه مما تعم به البلوى عند الأكثرين، فمن أراد الزيادة فيه وفيما يتعلق بإطلاق البصر وجميع أسباب الهوى فلينظر في كتابنا المسمى بذم الهوى، ففيه غاية المراد من جميع ذلك. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ادعاء التوكل وقطع الأسباب وترك الاحتراز في الأموال. عن أبي سليمان الداراني قال: لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا الحيطان ولا جعلنا لباب الدار غلقا مخافة اللصوص. حاشية. انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء التاسع صفحة 56 بعد 200 انتهت. وعن ذي النون المصري أنه قال: سافرت سنين وما صح لي التوكل إلا وقتا واحدا، ركبت البحر فكسر المركب فتعلقت بخشبة من خشب المركب، فقالت لي نفسي: إن حكم الله عليك بالغرق فما تنفعك هذه الخشبة؟ فخليت الخشبة فطفت على الماء فوقعت على الساحل. أخبرنا محمد قال: سألت أبا يعقوب الزيات عن مسألة في التوكل فأخرج درهما كان عنده ثم أجابني فأعطى التوكل حقه، ثم قال: استحييت أن أجيبك وعندي شيء. وذكر أبو نصر السراج في كتاب اللمع قال: جاء رجل إلى عبد الله بن الجلاء فسأله عن مسألة في التوكل وعنده جماعته فلم يجبه، ودخل البيت فأخرج إليهم صرة فيها 4 دوانق فقال: اشتروا بهذه شيئا. حاشية: الدانق سدس الدرهم والجمع دوانق ودوانيق. انتهت الحاشية. ثم أجاب الرجل عن سؤاله فقيل له في ذلك، فقال: استحييت من الله تعالى أن أتكلم في التوكل وعندي 4 دوانق. وقال سهل بن عبد الله: من طعن في الاكتساب فقد طعن على السنة، ومن طعن على التوكل فقد طعن على الإيمان. قال المصنف: قلت: قلة العلم أوجبت هذا التخليط، ولو عرفوا ماهية التوكل لعلموا أنه ليس بينه وبين الأسباب تضاد، وذلك أن التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده، وذلك لا يناقض حركة البدن في التعلق بالأسباب ولا ادخار المال، فقد قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، النساء 5، أي قواما لأبدانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. حاشية: سبق تخريجه. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. حاشية: سبق تخريجه. انتهى. واعلم أن الذي أمر بالتوكل أمر بأخذ الحذر، فقال: خذوا حذركم، النساء 71، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الأنفال 60، وقال: فأسر بعبادي ليلا، الدخان 23. وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين وشاور طبيبين واختفى في الغار وقال: من يحرسني الليلة، وأمر بغلق الباب. وفي الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغلق بابك. وقد أخبرنا أن التوكل لا ينافي الاحتراز. حاشية: ظاهر بين درعين، الحديث حسن، أبو داود في الجهاد باب في لبس الدروع برقم 90 و500 بعد 2000، وابن ماجه في الجهاد باب السلاح برقم 86 بعد 2000، ومختصر الشمائل في الصفحة 90، وظاهر بينهما أي جمع بينهما ولبس إحداهما فوق الأخرى، ولبسهما يدل على الاهتمام في التوقي في الحرب، وليساعد ذلك في الإقدام وعدم الاكتراث بالعدو. وشاور طبيبين، لا شك أن ديننا الحنيف لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أمر بها ما دامت في نفع الإنسان لا في ضرره، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي فقال: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم، حديث صحيح. ومما يدل على اهتمام الرسول بالتطبيب ما رواه مسلم، ولقراءة الهامش، ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، إلى غير ذلك من الآثار التي تحض على التطبيب، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الذين يطببون على غير علم فيقول: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، حديث حسن. كذلك واختفى في الغار سبق تخريجه في حديث الهجرة. وقال من يحرسني الليلة يشير إلى الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سهر، فلما قدم المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، وإذ سمعنا صوت سلاح فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك، فنام النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري في الجهاد، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، الجزء السادس الصفحة 95. ومسلم في فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص في الصفحة 39 وفي الصفحة 40. كذلك من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك، هو صحيح. البخاري في بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده في الجزء السادس الصفحة 87 بعد 300. ومسلم في الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء في الصفحة 96 و97. انتهى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترك ناقته بباب المسجد، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال أطلقتها وتوكلت على الله. قال اعقلها وتوكل. حاشية حسن. الترمذي في صفة القيامة برقم 17500 بعد 2000، وصحيح الجامع للألباني في برقم 68 بعد 1000، وانتهت الحاشية. وعن سفيان بن عيينة قال تفسير التوكل أن يرضى بما يفعل به. وقال ابن عقيل يظن أقوام أن الاحتياط والاحتراز ينافي التوكل، وأن التوكل هو إهمال العواقب وإطراح التحفظ، وذلك عند العلماء هو العجز والتفريط الذي يقتضي من العقلاء التوبيخ والتهجين، ولم يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغ الوسع في التحفظ. فقال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، آل عمران 59%. فلو كان التعلق بالاحتياط قادحا في التوكل لما خص الله به نبيه حين قال له وشاورهم في الأمر. وهل المشاورة إلا استفادة الرأي الذي منه يؤخذ التحفظ والتحرز من العدو؟ ولم يقنع في الاحتياط بأن يكله إلى رأيهم واجتهادهم حتى نص عليه وجعله عملا في نفس الصلاة وهي أخص العبادات، فقال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وبين علة ذلك بقوله تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فاميلون عليكم ميلة واحدة، النساء 102%. ومن علم أن الاحتياط هكذا لا يقال إن التوكل عليه ترك ما علم، لكن التوكل التفويض فيما لا وسع فيه ولا طاقة، قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل. انتهى الشريط 20 من كتاب تلبيس إبليس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.